إلا من عذر، فإن طاف معذورا فعليه دم، وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت، وإن غاب عنه أهدى. إنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بنفسه وقال خذوا عني مناسككم، وإنما جوزنا ذلك من العذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره واستلم الركن بمحجنه وقال لعائشة وقد قالت له إني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وفرق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو أن يطوف على ظهر إنسان، فإن طاف على ظهر إنسان لم يجزه لأنه حينئذ لا يكون طائفا وإنما الطائف الحامل، وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن خويز منداد وهذه تفرقة اختيار، وأما الإجزاء فيجزئ. ألا ترى أنه لو أغمي عليه فطيف به محمولا أو وقف به بعرفات محمولا كان مجزئا عنه؟ والآن ننتقل للآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العظيم. وفيه سبع مسائل. الأولى، أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى ملعون، واختلفوا من المراد بذلك، فقيل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كتم اليهود أمر الرجم، وقيل المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه، وذلك مفسر في قوله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص وأخرجه ابن ماجه. ويعارضه قول عبد الله بن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وقال صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ المسألة الثانية، هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا، وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه، إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله كما لا يستحق الأجرة على الإسلام، وقد مضى القول في هذا. وتحقيق الآية هو أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا لم يقصد لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره، وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث، ولا يجوز تعليم الكفار القرآن والعلم حتى يسلموا، وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق. هذه الآية إذن يا أبي تدعو العلماء إلى نشر العلم وتحثهم على تعليمه للناس وعدم كتمانه إذا سئلوا عنه. نعم يا ولدي، ومن أجل هذا أعز الله العلماء وآثرهم بكرامته وفضله، جعلنا الله من هؤلاء العلماء الذين ينشرون العلم بين الناس ويشكرون الله تعالى على ما آتاهم من فضله. تقبل الله دعاءك يا ولدي، وغدا نلتقي بإذن الله مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،